مرض قطع الساعة السادسة في يوم الجمعة العظيمة. وفي تخين بي ايه و ام سو خين اف نافن اقبسو او تي اف تي ناك خون بي ستابوروز اثبي اف نو ارطل مانيرو ان جي ادم خم بي بارا ذي سوس فو خم بي اسخن جي جن تنن نو ذيو بخرس دوس بن نو تيوو